لا يجوز الكلام فيهم ولا يجوز الحط من قدرهم ولا يجوز تنقصهم ولا يجوز اتهامهم بالتهم الباطلة التي يفتريها الطوائف الضالة كالخوارج والشيعة ومن نحى نحوهم. فيجب على المسلم أن يعتقد هذه العقيدة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق. نعم، أفضلهم الخلفاء الراشدون، وأفضل الخلفاء الراشدين أبو بكر، أولهم أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصديق لقبه، سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق، وكنيته أبو بكر، واسمه عبد الله بن عثمان، اسمه عبد الله بن عثمان، أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولازمه وجاهد معه ولم يفارقه منذ أن أسلم إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رفيقه في أسفاره لا يفارقه، وكان يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماله ما يستعين به على مهام الدعوة والرسالة، وشهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، فهو أفضل الأمة على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. وكان صاحبه في الغار إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فهو صاحب الرسول في الغار ورفيقه في سفر الهجرة وخليفته بعد وفاته الذي نصر الله به الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما ارتد من ارتد من العرب واضطرب الأمر، فقام رضي الله عنه وثبت ثبات الجبال وقاتل المرتدين حتى أخضعهم لحكم الإسلام وثبت الله به الدين. ثم إنه عند وفاته اختار أفضل الأمة من بعده وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعهد إليه بالخلافة من بعده، فضائله كثيرة. نعم. وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق، يعني أبا بكر رضي الله عنه. نعم. وبعده الفاروق من غير امتراء، وبعد الصديق عمر الفاروق، سمي بالفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل، أعز الإسلام بإسلامه لما أسلم قوي المسلمون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، فأعز الله به الإسلام، ولي الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تسلمها منه ثم قام بها خير قيام وجاهد في سبيل الله وفتح الفتوح في المشارق والمغارب حتى انتشر الإسلام في عهده وقوي الإسلام في عهده رضي الله عنه، فهو في الدرجة الثانية الفضل بعد أبي بكر الصديق. نعم. وبعده الفاروق من غير افتراء، وبعده عثمان فاترك المراء، والثالث خليفة الثالث عثمان ابن عفان ابن أبي العاص من بني عبد شمس ابن عبد مناف الأموي رضي الله عنه، أسلم قديما فهو من السابقين الأولين إلى الإسلام، وهاجر الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة الهجرة إلى المدينة، وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، تزوج رقية، ثم لما ماتت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم، ولذلك سمي ذا النورين لأنه تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولي الخلافة بعد عمر، وذلك لأن عمر رضي الله عنه لما طعن وحضرته الوفاة أوصى إلى الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، اتفق هؤلاء على تقديم عثمان رضي الله عنه وبايعوه، وبايعه المسلمون وانعقدت خلافته رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي جهز جيش العسرة، وهو الذي كان ينفق ماله في سبيل الله وفي حاجة المسلمين، وهو الذي أمر بكتابة المصحف، لأن القرآن كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بكتابته فيكتب على أشياء مختلفة، على أوراق، على عظام، على ما على جلود، على ما تيسر. وما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد كتب القرآن كله، إلا أنه كان متفرقا في هذه الأشياء. فلما كانت وقعة اليمامة وقتل كثير من قراء الصحابة رضي الله عنهم، استشهدوا في اليمامة، خشي الصحابة على القرآن، فقاموا وجمعوا في عهد أبي بكر، جمعوا القرآن من هذه المكتوبات المتفرقات في مصحف واحد، إلا أن هذا المقصود بهذا الجمع هو إبقاء القرآن لئلا يتفرق ويضيع، لأن حفاظه قتل أكثرهم، فكانت مع الصحابة مصاحف مختلفة، كل له مصحف تختلف، قد يختلف قراءته عن قراءة الآخر. ولما كان في خلافة عثمان رأى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه اختلاف الناس في القراءة، فخشي على القرآن وخشي على الأمة من الاختلاف، فجاء إلى عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد وقال له: أدرك الناس لئلا يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى في كتابهم. فعثمان رضي الله عنه جمع جماعة من أشهر القراء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يجمعوا المصاحف على مصحف واحد، هو مصحف عثمان الباقي إلى الآن بأيدي الناس. ولما كتبوه استنسخ منه نسخا وأرسلها إلى الأقطار في الخلافة الإسلامية، وأمر بإحراق ما عدا هذا المصحف لأجل أن يجمع الناس على القرآن ولا يتفرقوا. فاجتمعوا على مصحف عثمان، ولذلك يسمى المصحف العثماني أو الرسم العثماني، وهو هذا المصحف الموجود اليوم ولله الحمد. فهذا من فضائل عثمان رضي الله عنه، ومن أيضا من سننه أنه أمر بالأذان الأول في الجمعة لأجل أن يتنبه الناس صلاة الجمعة فيذهبون لصلاة الجمعة، لأنهم لو تركوا لا انشغلوا في بيعهم وشرائهم ومزارعهم، فأمر بالأذان الأول حتى يتهيأ الناس لصلاة الجمعة. ف فكان هذا الأذان من سنة الخلفاء الراشدين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم. وبعد فالفضل حقيقا فاسمعي مني نظاما للبطين الأنزعي. نعم. وبعد عثمان رضي الله عنه صارت الخلافة إلى الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، الشجاع البطل المجاهد الحافظ لكتاب الله الراوي للعلم الغزير. فبايعه المسلمون وانعقدت خلافته رضي الله عنه، فصار رابع الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وفضائله كثيرة، أولها أنه ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيها أنه كان زوج فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا الحسن والحسين رضي الله عنهما، وأنه خليفة المسلمين الرابع، وأنه الذي أعز الله به الإسلام وقمع به الخوارج والفرق الضالة، فله فضائل كثيرة. وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو ذلك الرجل، مشهور بشجاعته وصرامته رضي الله عنه وصرعه للأبطال. والأنزع البطين، هذا من صفاته. الأنزع يعني أنه منحسر شعر رأسه عن النزعتين من جانبي الجبهة، هذا الأنزع، يعني ليس على وجنتيه شعر. البطين أنه عظيم البطن رضي الله عنه، كان له بطن أو يسمى بالبطين. نعم. وبعد فالفضل حقيقا فاسمعي مني نظامي للبطين الأنزعي مجدل الأبطال ماضي العزم. نعم. وبعد فالفضل حقيقا فاسمعي مني نظامي للبطين الأنزعي. نعم. مجدل الأبطال ماضي العزم. مجدل الأبطال أي مجندل الأبطال، ولكن الناظم قال مجدل من أجل النظم. مجدل الأبطال أي الذي يصرع الأبطال حينما يبارزهم، يصرعهم بشجاعته رضي الله عنه. نعم. مجدل الأبطال ماضي العزم مفرد. نعم. كان قوي العزيمة، كان قويا في عزيمته رضي الله عنه، شهما شجاعا. نعم. مجدل الأبطال ماضي العزم مفرج الأوجال وافي الحزم. مفرج الأوجال، الأوجال جمع وجل، أي أنه عند الخوف كان مقداما، كان عند الخوف مقداما يفرج الله به للمسلمين في المعارك وملاقات العدو. نعم. وافي الندى مبدي الهدى مردي العدا. نعم. وافي، وافي الندى، وافي الندى يعني العطاء، كان جوادا رضي الله عنه في الإنفاق في سبيل الله. نعم. وافي الندى مبدي الهدى. نعم. مبدي الهدى، مبدي الهدى بما أعطاه الله من العلم، فكان من علماء الصحابة الأجلة. نعم. وافي الندى مبدي الهدى مردي العدا. مردي العدا مثل مجدل الأبطال، أنه كان يصرع الكفار بسيفه. نعم. مجل الصدى، الصدى يعني العطش، أنه كان يروي العطش، يعني عطش الجهل بعلمه، كان يروي عطش الجهل بعلمه رضي الله عنه. نعم. مجل الصدى يا ويل من فيه اعتدى. مجل الصدى. نعم. مجل الصدى يا ويل من فيه اعتدى. يا ويل من فيه اعتدى بأن سبه أو تنقصه كما تفعله النواصب الذين يبغضون علي رضي الله عنه ويسبونه، وذلك كالخوارج والنواصب. نعم. فحبه كحبهم حتما وجب. نعم. ومن فحبه كحبهم حتما وجب. وكذلك يعني من الاعتداء في حق علي الغلو، الغلو فيه وتفضيله على الصحابة كما تقوله الشيعة أنه أفضل من أبي بكر وعمر، وأنه الأحق بالخلافة، وأنه وصي رسول الله، وأن الخلافة له، وأن أبا بكر وعمر وعثمان ظلموه واغتصبوا الخلافة. هذا قول الشيعة، هذا من العدوان في حق علي رضي الله عنه. فعلي من الخلفاء الراشدين وهو الرابع، خليفة الرابع في الترتيب وفي الفضل رضي الله عنه. نحن لا نجحد فضله وخصاله الطيبة، لكن لا نغلو فيه كما تغلو الشيعة، ولا نجفو في حقه كما جفت الخوارج والنواصب الذين يتنقصونه، بل إن الخوارج كفروه، الخوارج كفروا علي رضي الله عنه. نعم. فحبه كحبهم حتما وجب. حب علي رضي الله عنه كحب إخوانه من الخلفاء الراشدين واجب على الأمة، ومحبتهم دين، وبغضهم نفاق وكفر. نعم. فحبه كحبهم حتما وجب، ومن تعدى أو قلى فقد كذب. ومن تعدى بأن غلى في علي وفضله على غيره كالشيعة، أو ادعى أن الخلافة له بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كذب وخالف إجماع الأمة. ومن أيضا ومن تنقصه وحط من قدره فقد كذب أيضا كالخوارج والنواصب. فالواجب الاعتدال، معرفة الحق بأدلته، وعدم الذهاب مع الأهواء والنزعات الشيطانية، وعدم التقليد الأعمى للفرق الضالة، بل يكون الإنسان على هدى وعلى دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير إفراط ومن غير تفريط في حق الخلفاء الراشدين. نعم. ومن تعدى أو قلى فقد كذب. نعم. وبعد فالأفضل باقي العشرة. ثم بعد الخلفاء الراشدين في الفضيلة بقية العشرة المشهود لهم في الجنة، الخلفاء الأربعة والخامس طلحة ابن عبيد الله، والرابع الزبير ابن العوام، والسابع سعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل، والثامن سعد ابن أبي وقاص، والتاسع أبو عبيدة ابن الجراح. هؤلاء العشرة الخلفاء الأربعة، وسعد وسعيد وطلحة والزبير، هؤلاء ثمانية، ونعم عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، هؤلاء عشرة شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، يقال لهم العشرة المبشرون بالجنة، وفيهم الخلفاء الأربعة أولهم. نعم. وبعد فالأفضل باقي العشرة، فأهل بدر ثم أهل الشجرة. ثم بعد العشرة أهل بدر، أهل بدر وهم الذين حضروا وقعة بدر، وكانت في السنة الثانية من الهجرة، وقعت عند ماء يقال له بدر، عند ماء يقال له بدر، بين المسلمين والكفار، فأعز الله بها المسلمين وسماها يوم الفرقان، سماها يوم الفرقان لأن الله فرق فيها بين الحق والباطل، وهي أول غزوة في الإسلام. قتل الله فيها صناديد قريش الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوا المسلمين وضايقوهم في مكة، قتلهم الله في هذه الوقعة. استشهد فيها من الصحابة 14، وقتل فيها من كبار المشركين 70 رجلا، وأسر منهم 70 رجلا، وغنم الصحابة ما معهم من السلاح ومن الإبل والخيل. فهي واشتهر ذكرها في الجزيرة وفي الأقطار، وعند ذلك خاف المشركون خوفا شديدا، لما كل من سمع بهذه الوقعة وقع في قلبه الخوف من المسلمين، وأعز الله بها الإسلام وأهله وأذل بها الشرك وأهله، فمن حضرها فله فضل على غيره ممن لم يحضرها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم. وبعد فالأفضل باقي العشرة فأهل بدر ثم أهل الشجرة. ثم بعد أهل بدر أهل الشجرة، أهل بيعة الرضوان. قال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وكانت في السنة 7 من الهجرة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه وكانوا 1400 يريدون العمرة، ما أرادوا قتالا، يريدون العمرة. فلما وصلوا إلى الحديبية وهي ماء قريب من مكة، يقال لها الآن الشميسي، على طريق القادم من المدينة قريبة من التنعيم، لما وصل هذا المكان خرج إليه المشركون ليمنعوه من دخول مكة، يمنعوه من دخول مكة ويصدوه عن العمرة. فحصل ما حصل من المفاوضات بينه وبينهم، وانتهى الأمر بالصلح، بصلح الحديبية الذي كان نصرا للإسلام والمسلمين، على أن يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تلك السنة وأن يعتمروا من العام القادم. وجرى بينه وبينهم الصلح على ترك القتال وعلى ترك المضايقة للمسلمين الذين يريدون الهجرة والذين يريدون الإسلام، فحصل الصلح على هذا، فكانت فتحا من الله عز وجل، أزال بها الضيق عن المسلمين الذين يريدون الإسلام والذين يريدون الهجرة، ووضع القتال بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعدها فتح الله للمسلمين خيبر، أرض اليهود وما فيها من النخيل وما المزارع والخيرات الكثيرة، وسماها الله فتحا وأنزل فيها سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إلى آخر السورة. هذه في صلح الحديبية، وقد شقت على المسلمين، شقت على المسلمين لأنهم يريدون أداء العمرة ولا يريدون الذلة بزعمهم، يظنون أن هذا ذلة للمسلمين، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم صمم على هذا لأن الله أمره بهذا، فكان بهذا الخير الكثير للمسلمين، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالذين حضروا هذه البيعة وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت لهم الجنة ورضي الله عنه. وسبب هذه البيعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل، لما صده المشركون أرسل عثمان رضي الله عنه إلى أهل مكة يخبرهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قدم للقتال وإنما قدم للعمرة، فأشيع أن عثمان قتل في مكة، فعند ذلك عزم النبي صلى الله عليه وسلم على القتال وبايعه أصحابه على الموت تحت هذه الشجرة، بايعوه على الموت في سبيل الله. ثم بعد ذلك جاء الصلح الذي صار عزا للإسلام والمسلمين، وإن كان في ظاهره أنه دنيء على المسلمين، لكن صار في الحقيقة عزا للإسلام والمسلمين. نعم. باقي العشرة فأهل بدر ثم أهل الشجرة، وقيل أهل أحد المقدمة، والأول أولى للنصوص المحكمة. وقيل إن الأفضل إن الذين شهدوا وقعة أحد أفضل من الذين شهدوا بيعة الرضوان. وأحد في السنة الثانية، في السنة الثالثة من الهجرة بعد غزوة بدر. الغزوة المشهورة سميت غزوة أحد لأنها وقعت عند جبل أحد شمال شرق المدينة، وحصل فيها ما حصل، وأنزل الله فيها آيات كثيرة من سورة آل عمران، ما يزيد على 60 آية في سورة آل عمران في وقعة أحد وما جرى فيها. فبعض العلماء يرى أن من حضرها أفضل ممن حضر بيعة الرضوان، والصحيح الأول أن أهل بيعة الرضوان أفضل، لأن الله نوه بشأنها فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، إلى آخر السورة. نعم. وعائشة في العلم مع خديجة في السبق فافهم نكتة النتيجة. نعم. ومن أفضل الصحابة أيضا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن من أفضل الصحابة رضي الله عنهن، لأنهن أمهات المؤمنين وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، اختارهن الله له في الدنيا والآخرة، فهن زوجاته في الدنيا وزوجاته في الآخرة، وفضلهن معروف. وهن يتفاضلن فيما بينهن، والخلاف وقع أيهما أفضل، خديجة الزوجة الأولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأم أولاده التي تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، ولما بعث صلى الله عليه وسلم آزرته وأيدته وآمنت به، فهي أول من آمن من النساء وآزرت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت تسري عنه وتقوي من عزمه، ولما جاءها يرتجف من الخوف لما نزل عليه الوحي لأول مرة، ما اعتاد هذا الشيء، قالت له: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. فاستدلت بصفاته صلى الله عليه وسلم في أن الله جل وعلا سيكرمه، وأن هذا الذي أتاه كرامة له عليه الصلاة والسلام، فكان كما توقعت رضي الله عنها. وعائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، ولما مرض صلى الله عليه وسلم استأذن نساءه أن يمرض في بيتها، فمرض في بيتها ومات عليه الصلاة والسلام ورأسه في حجرها، مات ورأسه صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة، هذا يدل على فضلها. وأيضا هي عالمة النساء، عائشة هي عالمة النساء، روت من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، وعلمت من الأحكام والفقه الشيء الكثير، فهي فقيهة النساء، وكان الصحابة يرجعون إليها في رواية الحديث والفتوى. اختلف العلماء أيهما أفضل، عائشة أو خديجة، والصحيح أن لكل منهما فضائل ليست عند الأخرى، فخديجة لها فضيلة السبق إلى الإسلام ومؤازرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها أم أكثر أولاده، وعائشة رضي الله عنها لها فضيلة العلم والفقه والرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها حظيت بمحبته صلى الله عليه وسلم لها، وأنه توفي في بيتها وفي حجرها بين سحرها ونحرها رضي الله عنها وأرضاها. نعم. وعائشة في العلم مع خديجة في السبق، فافهم نكتة النتيجة. اي نعم، وعائشة في العلم، شوف هذه مزية عائشة العلم. وعائشة في العلم مع خديجة في السبق، في السبق، وفضل خديجة السبق لأنها أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وأول أزواجه. نعم. وعائشة في العلم مع خديجة في السبق، فافهم نكتة النتيجة. افهم نكتة النتيجة، يعني التفضيل، سبب التفضيل لكل منهما، كل واحدة لها فضيلة ليست عند الأخرى. نعم. فصل في فضل الصحابة جملة. نعم. وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة. يكفي، نقف عند هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائم يقول: هل ورد في الشرع الحنيف دليل على تحديد أسماء أولي العزم من الرسل؟ نعم. يقول سلمك الله: هل ورد في الشرع الحنيف دليل على تحديد أسماء أولي العزم من الرسل؟ نعم، ورد في القرآن تسمية 18 منهم، كما في سورة الأنعام، في قوله سبحانه وتعالى: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجزي المحسنين وزكريا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين. هؤلاء سماهم الله في هذه الآيات. وفي سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وأيوب ويونس. نعم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وأيوب ويونس وموسى وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. فسمى الله جل وعلا في القرآن جملة منهم، فنؤمن بهم بأسمائهم، وأما من لم يسمه الله فنؤمن بهم جملة ولو لم نعرف أسماءهم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. نعم. يسأل عن أسماء أولي العزم من الرسل. أسماء أولي العزم كما سبق هم المذكورون في سورة الأحزاب، كما في قوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هؤلاء خمسة. وفي سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هؤلاء خمسة هم أولو العزم. وقيل إن أولو العزم كل الرسل، كل الرسل يقال لهم أولو العزم، لكن المشهور الأول أنهم هم الخمسة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينام أو تنام عيناه ولا ينام قلبه، وهل نومه ينقض وضوءه؟ نعم، الدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من قيام الليل والوتر كان يضطجع، وأحيانا ينام وينفخ يعني النوم، ثم يقوم ويصلي الفجر بلا وضوء. فسئل عن ذلك فقال: تنام عيناي، أو سألته عائشة فيما أظن، فقال: تنام عيناي ولا ينام قلبي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، المراد بالخلفاء الراشدين في أعيانهم؟ الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هم الخلفاء الراشدون. نعم. قيل إن خلافة الحسن مكملة لخلافة الخلفاء الراشدين حسن بن علي، وقيل إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه هو الخليفة الخامس، ولكن المشهور أنهم الأربعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. خلافة الحسن رضي الله عنه مكملة وليست مستقلة، مكملة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هناك بعض الناس يتكلمون فيما جرى بين الصحابة لا سيما وثمة أشرطة وكتب رائجة عند الناس فيما حصل بين الصحابة من الخلاف لا سيما فيما بين علي ومعاوية وعائشة، ما توجيهكم من حالة هذا؟ هذا من الشقاوة. إذا رأيت الذي يتكلم في الصحابة أو ينشر ما حصل بينهم فهذا من شقاوته، لأننا نهينا عن أن نتنقص الصحابة أو ندخل فيما شجر بينهم، فهم مجتهدون فيما حصل، هم مجتهدون، فمنهم المصيب وله أجران، ومنهم المخطئ وله أجر واحد، والخطأ مغفور، ولهم من الفضائل ما يغمر ما قد يحصل من بعضهم من خطأ، لهم من الفضائل العظيمة ما قد يغمر ما يحصل. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة عدم الخوض فيما جرى بين الصحابة، وأن نعتذر لهم ونترضى عنهم ونترحم. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، لما ذكر المهاجرين والأنصار قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا يقول العلماء: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فهذا الذي يبحث فيما جرى بين الصحابة ويصوب ويخطي هذا شقي والعياذ بالله، ومتدخل بشيء لا يعنيه، وحري أن يزيغ ويضل والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: الذين غلوا في حب علي رضي الله عنه هل يسمون بالشيعة أم بالرافضة؟ الغلو لا يجوز لا في حب علي ولا غيره، الغلو لا يجوز، وإنما المقصود الاعتدال بين الإفراط والتفريط. والذين يقولون إن علي هو الحق، هو الأحق بالخلافة وأنه وصي رسول الله، هؤلاء هم الشيعة، هؤلاء هم الشيعة. ويسمون بالرافضة، هذا خاص بالجعفرية، يسمون الرافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي لما سألوه عن أبي بكر وعمر فأثنى عليهما ومدحهما، فقالوا: إذن نرفضك، فسموا بالرافضة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: لقد ظهر في هذه الأيام رجل شقي يطعن في الصحابة و